طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين الهدف والغاية من وراء سلسلة فقد جاء أشراطها، وقلت لكم إن إحنا محتاجين إن إحنا نفهم كويس جدا إن حديثنا عن أشراط الساعة هو من باب تأكيد الأجزاء الاعتقادية المتعلقة بأشراط الساعة، ومحاولة لإيجاد مخرج من مثل هذه الفتن اللي هتكون مع آخر الساعة. وهنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نتكلم على جزئيات مهمة قوي متعلقة بأشراط الساعة، وزي ما قلت لكم إحنا هنحاول نقسمها مع بعض كده جزئيات: الأشراط المتعلقة بمثلا الأخلاق، الأشراط المتعلقة بعبادة الناس، الأشراط المتعلقة بالعلم، الأشراط المتعلقة بالفتن، الأشراط المتعلقة بالخلافة والملاحم والحروب اللي هتكون في آخر الزمان. هنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نقف معاها وقفات متعددة كده، ودايما زي ما قلت لكم إحنا مش هدفنا في السلسلة إن إحنا نحكي، ولكن هدفنا معرفة كيفية التعامل مع هذه الأشراط. وده اللي كان النبي دايما بيعمله صلى الله عليه وسلم، وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص دايما انه يعمله مع الصحابة رضي الله عنهم، ان يعرفهم ايه أشراط الساعة وهتعملوا معاها ايه. وده المنهج اللي ان شاء الله هنحاول ان شاء الله نطبقه مع بعض. النهاردة هنتكلم على الجزئية الاولى من جزئيات أشراط الساعة، وهي أشراط الساعة المتعلقة بالأخلاق. الأخلاق ركيزة كبيرة جدا من ركائز ديننا، النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها في أحاديث كثيرة جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كان يأكد لنا إن هدف من الأهداف الكبيرة أو الأهداف العظيمة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث علشانها هي مسألة إتمام الأخلاق. طيب لحظة واحدة بس لإخواننا على البث، لحظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين إن ركيزة كبيرة جدا من الركائز اللي بعث من أجلها هي ركيزة الأخلاق. فكان صلى الله عليه وسلم بيتكلم معنا فيقول لنا إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي الحديث الآخر إنما، وفي نفس الحديث ولكن رواية أخرى، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان واضح قوي من النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اتكلم معانا عن الاخلاق او اتكلم مع الصحابه عن الاخلاق كان بيتكلم على جزئيه مهمه، الا وهي ان هي ركيزه مش سهل ولا شيء بسيط ان احنا ممكن نسيبه، لا ده حاجه كبيره جدا. فمثلا يقول لنا صلى الله عليه وسلم، وده كان اول لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الانصار اول ما دخل للمدينه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، وده أول لقاء، يعني تخيلوا عبد الله بن سلام حبر اليهود بيقول لما وصل النبي المدينة وانجافل الناس إليه خرجت لأنظر إليه، فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذا. فكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام. شوفوا تخيلوا كل دي أخلاق. صلوا بالليل والناس اليوم تدخلوا جنة ربكم بالسلام. وفي مكة كان الرجل إذا أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الدين، يسأل عن الإسلام، ففي صحيح مسلم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن عبسة قال له: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال: أن تصل الرحم وأن تعبد الله لا تشرك به شيئا. تخيلوا أن النبي لما تكلم على أساسيات هذا الدين، مركزيات هذا الدين، اتكلم على قضية الأخلاق. مش كده بس، بل فضل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معانا على قضية الأخلاق ويبين لنا قد إيه هي مركزية كبيرة جدا من مركزيات الدين، ويقول لنا إن النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة هي مربوطة دايما بالأخلاق. مربوطة دايما ان يكون في من بيننا مصلحون، يكون بيننا ما شاء الله ناس بتربي دايما على الاخلاق، بتربي في المساجد، بتربي في الدروس، بتربي في البيوت، بتربي دايما على الاخلاق. هو ده الاصل المهم اللي لازم ناخد بالنا منه. ويعلق النبي صلى الله عليه وسلم ان جاء في الاخره على وجود اخلاق. فيولينا صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائسه وقال: الا تسمعون ما اسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره. قلنا: في اي شيء يا رسول الله؟ قال: كان يؤذي الناس بلسانه. الراجل ده بيتعذب في القبر نظرا لان قضيه الاخلاق عنده انهارت، فلما انهارت كان بيعذب في القبر. ولو رحتوا بقى للقيامه هتلاقوا القيامه كلها متوقفه على قضيه الاخلاق في احاديث كثيره مش ده بابها. ولكن أنا عايز بقى أأكد على أن الأخلاق دي مركزية من مركزيات الدين. مع نهاية الزمان لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا أن يوم مع اقتراب الساعة والأمور المؤذنة بهلاك الدنيا وانتهاء الحياة، لما ينفرط عقد الأخلاق، لما تضيع أخلاق الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معانا عن هذه الأخلاق اللي هتنهار مع قيام الساعة، ويقول لنا: خدوا بالكم دوركم انتوا بقى ان انتوا دايما تحافظوا على هذا الكون وتحافظوا على المجتمعات بدعوتكم الدائمه لعكس الاخلاق التي بها تنهار الحياه على الارض. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الذي رواه الامام عبد الله بن احمد في زوائده على المسند من حديث عبد الله بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيتن اقوام من امتي على اشر وبطر ولهو ولعب فيصبحوا قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، بأي شيء؟ ناس بيتة على واخدين بقى يخت في العين السخنة، ولا واخدين يخت مش عارف فين، ولا في فندق ايه، ولا في قاعة ايه، قاعدين طول الليل لهو ولعب. فطب ما هو اللهو واللعب شيء من المباحات، ولكن بيقولوا بقى للنبي: طب بأي شيء؟ يبقى هنا الصحابة كانوا بيقولوا: عادي، احنا ممكن نبات نلهو ونلعب. فبأي شيء الناس دي تمسح قرد وخنازير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: باستحلالهم المحارم. يعني خد بالكم من اللفظ قد ايه قاسيه، وده اللي هيحصل مع نهايه الزمان. باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات. القينات المغنيات اللي كل واحده منهم النهارده عايزه تشتهر وتبقى مشهوره بين الناس، تقلع اكتر وتتخفف من الثياب اكتر. فالنبي يقول هنا ده مؤذن بالهلاك بقى: وشربهم الخمور وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. يبقى هنا النبي وضع خمس حاجات لما بتحصل بتكون النتيجة إن الكون بينهار، الحياة خلاص حان وقت انتهاء هذه الحياة على الأرض لتبدأ حياة أخرى بقى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول برضو حديث آخر مشابه قوي لهذا الحديث عند البيهقي بإسناد الحسن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استحلت أمتي خمس. يبقى النبي بيتكلم أن مع نهاية الزمان في تشريعات هتتغير عند الناس، أخلاق هتتغير عند الناس، سلوكيات وطباع هتتغير عند الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمس فعليها الدمار. إذا ظهر التلاعن، سهل جدا على كل أم تقول لابنها يا ملعون، ربنا يلعنك. إذا ظهر التلاعن وشربت الخمور، شوفوا الأخلاق، الأخلاق هنا بتنهار. ولبس الحرير واتخذت القينات واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. تكلم إن مع نهاية الزمان هيحصل انهيار أخلاقي، هيحصل انهيار في سلوكيات الناس وأخلاقيات الناس. دي الأحاديث اللي بنسميها الأحاديث العامة. تعالوا بقى نخش مع الأشراط اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها بالتحديد. أول خلق من الأخلاق اللي النبي اتكلم عنها وأكثر من الحديث عنها، وقال إن ده هيكون مع انتهاء الزمان وهيكون مع يعني مع قرب الساعة: واحد، انتشار الزنا. هينتشر الزنا بين الناس وهيطلق عليه أسماء كثيرة جدا ومسميات كثيرة جدا، وهينتشر بين الناس. ومش هينتشر بس، ده هينتشر ويظهر، يعني هيبقى فيه انتشار مش في السر، ده انتشار مع ظهور. انتشار مع ظهور، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. يقول أنس رضي الله عنه: سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن من أشراط الساعة أن يظهر الزنا، أن يظهر الزنا. هنا النبي بيقول إن من أشراط الساعة إن الزنا، مش الناس هتقع في الزنا، لا لا لا، ده أول ملمح النبي بيقول لنا عليه سينتشر. ينتشر إزاي يعني؟ هينتشر في الأفلام، هينتشر في عشرات ومئات وآلاف في المواقع اللي بتنشر الزنا، هينتشر في أفلام ومسلسلات تمثل لنا الفاحشة، هينتشر لنا في مقاطع تنتشر على السوشيال ميديا تجيب فضيحة لفلانة وفضيحة لفلانة، هينتشر على التيك توك قد إيه المعاصي دي بتظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن مش الزنا سيفعل، لا، ده بيقول لنا إن الزنا ده سيظهر على الناس، سيكون ظاهر. عشان كده تفتح مثلا جريدة، من صفحة لجريدة من الجرائد الموجودة مثلا في أي بلد كانت، تلاقي مثلا لقطات من محاكمة فلانة التي خانت زوجها مع عشيقها وهكذا، فتلاقي سبحان الله ده بقى فعلا يظهر. احنا ليل نهار بنشوف ده، احنا ليل نهار بنسمع عن هذه القضايا، ليل نهار بنسمع. ما هو ده بقى الظهور اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه. الملمح برضو النبي بيقول في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويظهر فيها وتظهر فيها الفاحشة. هيبقى فيه ظهور، هيبقى فيه ظهور. الشاب منا أو الشاب من الشباب يبقى ماشي على الكورنيش في القاهرة ولا في اسكندرية ويرى بعينه ما لا يرضي الله، شايف ولد قاعد مع بنت خلاص فعلوا كل شيء، فين هما؟ مش خايفين؟ بغض النظر عن الخوف من الله عز وجل، مش خايفين حد يعمل لهم مشكله؟ مش خايفين حد يعدي يعمل لهم مشكله؟ هنا قضيه الظهور، تظهر الفاحشه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنها، والظهور ده بيكون باستحلال. وده الملمح الثاني اللي النبي بيتكلم عنه في قضية انتشار الزنا في نهاية الزمان، إنه هيكون باستحلال. يعني إيه هيكون باستحلال؟ يعني هيقولك عادي، إيه المشكلة؟ إن إحنا نسمع في مصر، في مصر، إن ولد عايش مع بنت عادي خالص وبينهم علاقات كاملة وتحت مسمى إحنا أصحاب عادي، وكأن الصحوبية أباحت لهم هذا الفعل، عادي، إيه المشكلة؟ وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم معانا عن طائفة هتكون في نهاية الزمان، هما مش بيرتكبوا الفاحشة وحسب، لا، ده بيرتكبها ومستحل لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند البخاري من حديث أبي مالك الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى، الحرى اللي هو الفرج يعني الزنا، هيستحلوا الزنا بالحب، إحنا هنستحل الزنا، بتبقى متزوجة وزوجها مسافر ويعيني بيموت ليل نهار في تعبه خارج البلاد، وهي هنا والعياذ بالله قابلت صاحب اللي كان معاها في الكلية، رجعت وأقامت معاه علاقات كاملة تحت مسمى الحب، حب عادي، إيه المشكلة؟ خيانات والسبب فيها الحب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن من أشراط الساعة إن ده يظهر، وظهور مع استحلال. يقول لنا في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش. يا الله أكبر. ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم برضو رسالة تانية داخل جوه الشوارع، في الشوارع هتشوفوا ده بعينيكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الذي يرويه النواس بن سمعان رضي الله عنه: ويبقى شرار من الناس يتهارجون في الطرقات كما تتهارج الحمر. ده هيبقى في الشوارع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم الناس إيمانا في هذا الوقت اللي يشوف ده، يبص من البلكونة بتاعته فيلاقي ولد وبنت في سيارة وقافلين على نفسهم والعياذ بالله في اشياء خطيره جدا، فيكون اعظم الناس ايمانا في هذا الوقت اللي يقول له يعني هل لا وريتها غير هذا الطريق، خدها في طريق تاني لا ينهاها عن المعصيه. يبقى ده اول صوره من صور الانحلال اللي هيكون في اخر الزمان. العلامه الثانيه من العلامات اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتوضح مدى الانهيار الاخلاقي اللي موجود هيكون موجود في نهايه الزمان، استحلال الخمور، شربها واستحلالها. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر في حديثه صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشربن اقوام الخمر من امتي يسمونها بغير اسمها. احنا كل اللي هنعمله هنغير الاسم، افهموا بقى، ناخد بالنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اول ما يكفأ الاسلام كما يكفأ الاناء يكون في الخمر. قالوا: في الخمر يا رسول الله، وقد انزل الله فيها ما انزل؟ قال: نعم. قالوا: وكيف هذا يا رسول الله؟ قال: اقوام يسمون الشيء بغير اسمه. احنا نسميها مشروبات روحيه، احنا عادي خالص ان احنا في افلامنا وفي مسلسلاتنا هنطلع البطل وماسك كاس خمره في ايده، اهو ده الشرب وده الظهور والاستحلال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لا خدوا بالكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستحلن او لا تستحلن طائفه من امتي الخمر. خدوا بالكم، هيكون مع نهايه الزمن انتشار لهذه الخمور. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما روى الترمذي ان الخمره دي هتكون مصاحبه لكم هائل من الفواحش والموبقات. عند الترمذي بإسناد حسن من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. وده مع أشراط الساعة، وده هيجي التغيرات اللي هتحدث في الكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن مع نهاية الكون هيكون في ناس يعني يكونن في وقتهم خسف ومسخ وقذف. قال: ومتى هذا يا رسول الله؟ قال: إذا شربت الخمور. شربت الخمور واستحلاها هؤلاء، تبدأ بقى مرحلة التغيرات الكونية. الكون كاره هؤلاء، كاره هؤلاء اللي بيوصلوا فعلا لهلاك الحياة، لهلاك الدنيا، لنزول العقوبات من الله سبحانه وتعالى. وعند الطبراني في معجمه الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. الثلاث حاجات مع بعض، الثلاث حاجات هتظهر وهيبانوا قوي. فاهمين؟ التالتة من الانهيار الأخلاقي اللي اتكلم عنه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا، الانهيار المتعلق بملابس النساء. فيكلمنا صلى الله عليه وسلم أن من ضمن الانهيار الأخلاقي اللي هيكون موجود التبرج. حتى قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، بس هيجوا بعد كده، ويجعل ده من الأشراط: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، كاسيات عاريات. يعني ايه كاسيات عاريات؟ هل المقصود كاسيات عاريات لابسه ثياب ضيقه جدا زي ما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عليه، لابسه ثياب ضيقه جدا، الثياب الضيقه دي تظهر مفاتن جسمها فهي لابسه وفي نفس الوقت مش لابسه؟ ده تفسير لبعض اهل العلم. ولا كاسيات عاريات هي لابسه هدوم ولكن مقطعه من عند الفخذ وعند الركبه وعند الرجل، فهي لابسه بنطلون وفي الحقيقه رجليها باينه؟ ده تفسير آخر. ولا يا ترى لبس ثياب هي تظهر أكثر مما تغطي؟ ده برضو وارد. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم: مائلات مميلات. يعني إيه مائلات؟ ملنا عن الحق، ملنا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. مميلات، التبرج ده بيكون سبب لميل كتير جدا من الشباب عن الطريق الصحيح، عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم ان مع نهايه الزمان انتوا هتشوفوا بعينيكم تبرج خطير، هتشوفوا بعينيكم اشياء في زي البنات غير متوقعه، هتشوفوا بعينيكم في الافراح. انا دايما بقول فرح البنت هو اقوى اختبار لايمانها، اقوى اختبار لدينها. يا ترى هتطلع على المسرح وهي لابسه ايه؟ وهتطلع على المسرح في مكان وسط البنات ولا مختلط رجال ونساء عشان الكل يشوفوها؟ سبحان الله، يظهر التبرج ويظهر ويبان ويكون ده الغالب على النساء. حتى إن ورد في بعض الأحاديث إن لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء العرب. فالعلماء بيتكلموا يعني ايه تضطرب اليات نساء العرب؟ قال لك ده هي لابسه لبس ضيق جدا جدا جدا في مشيتها بين التراب الجزء الخلفي للمراه. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا تصور للي هيكون موجود، وفي نفس الوقت يقول لنا علموا ولادكم وعلموا بناتكم ان الحجاب ده فريضه من الله سبحانه وتعالى، وما تخلوش بناتكم او نسائكم شريكات بعد ذلك في جزء من الاجزاء اللي تؤدي الى انهيار الكون او نزول العقوبات من الله سبحانه وتعالى. الامر الرابع من الانهيار الاخلاقي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه مجالس الغناء، والنبي اتكلم عنها في احاديث كثيره جدا. يعني سبحان الله اللي يفتح على قناه من القنوات اللي هي مهتمه بالاغاني بس والرقص والكلام ده، تلاقوا سبحان الله تصوير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، في قينة مغنية شبه عارية معها مجموعة من الراقصات شبه عراية، وعملين يتكلموا بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. قال ومتى هذا يا رسول الله؟ بصوا معايا للوصف الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا شربت الخمور، أغلبها متصور في كبريهات، وضربت المعازف وظهرت القينات. تخيلوا المشهد ده، تخيلوا المشهد ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنه. ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف. هنا برضو النبي بيصور نفس المشهد صلى الله عليه وسلم، بيقول لنا إن مع نهاية الزمان هيحصل فيه انهيار في الأخلاق، انهيار في الأخلاق. فعادي جدا إن البنت تطلع شبه عارية على مسرح كل الموجود تحتيه رجال عملين ينظرون إليها، وهي تبدأ تتمايل وتتحرك حركات تثير الغرائز مع وجود شوية معازف مع وجود شوية أغاني. نسأل الله السلامة والعافية. ولاحظوا معايا إن النبي قال إن المشهد ده مرتبط بالخسف والمسخ والقذف، مرتبط دايما بالمشاهد دي، مشاهد العذاب ونزول العقاب من الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش الحديث اللي قلته في أول الدرس، ليبيتن أقوام من أمتي على أشر وبطر ولهو ولعب يجعل الله منهم القردة والخنازير. قالوا بأي شيء يا رسول الله؟ قال باتخاذهم القينات. هيدوروا على البنت صاحبة الانحلال الخلقي اللي هتطلع شبه عارية بالنسبة لهم، خلاص اشتروا جسد هذه البنت وتغنيهم ترقص لهم ومثل هذا الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. هنا بتنزل العقوبات. شوفوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خدوا بالكم ان الانهيار الخلقي اللي هيبقى موجود في نهاية الزمان بيوصل دايما للعقوبات تنزل من الله سبحانه وتعالى. من الامور ايضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، وده الامر الخامس، انتشار الفحش والتفحش. لا يكاد الانسان منا يسلم وهو راكب عربيته ماشي في الشارع من الفاظ يعني والله لا يتحملها انسان. الانسان الدين المؤمن لا يتحمل انه يسمع هذه الالفاظ. شباب اعدادي امام المدرسه داخلين امتحان بيسبوا بعض بالفاظ لا يتحملها عقل. الاولاد دي جابت الالفاظ دي منين؟ شيء عجيب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يظهر الفحش والتفاحش. الفحش فعل والتفاحش لفظ. الفحش هيبقى ظاهر قوي وواضح في نهاية الزمان قولا وفعلا. داخل في يوم من الأيام أحد الجامعات كان عندي محاضرة من المحاضرات، وأنا معدي كده فالشباب بيقولوا لبعض ألفاظ صعب أنا مش قادر أتخيلها، وهذه الألفاظ لو شرع ربنا سبحانه وتعالى بيقام والله يجلد الواحد منهم حد القذف. والعجيب بقى ان التاني سامع امه بتقذف بهذه الالفاظ وعادي بالنسبه له، ما فيش مشكله يعني، عادي يعني، ما احنا اصحاب يعني، احنا بنهزر. مشكله كبيره فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بين يدي الساعه اشراط الساعه يظهر الفحش ويظهر التفحش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويظهر ثياب يلبسها النساء يكن بها كاسيات عاريات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة انتشار الفواحش، انتشار، قال إن بين الساعة يظهر الفحش والتفاحش. من العلامات ايضا اللي اتكلم النبي بيها عن مساله الانهيار الاخلاقي اللي بيكون في نهايه الزمان، هو التطاول على الاب والام. الولد اللي في وسط الشارع يضرب والده ووالدته، والبنت اللي تتعاون مع صاحبها على قتل امها زي جريمه بورسعيد مثلا. المساله عندنا ما عادتش مساله ان هي تعق والدتها، ده المساله عندنا اصبحت النهارده ان هي توصل والعياذ بالله الى القتل، الى القتل. الولد اللي ضرب والده، الولد اللي شتم والده واهان والده، هو ده ايه؟ ما هو ده اللي النبي قال لنا عليه في حديث جبريل الطويل، وسأخبرك بأماراتها أن تلد الأمة ربتها. هيظهر العقوق، هيظهر عقوق، هيظهر جيل أبائهم وأمهاتهم ما بيناموش الليل من الألم بسبب عقوق الأبناء. هيظهر جيل، ربنا يا رب يعافينا وإياكم، لا يعرف حقا لأب ولا لأم. هيظهر جيل يقدم أصحابه على والده ووالدته. هيظهر جيل مشغول بدنيته عن الأب والأم. هيظهر جيل مش هيتحمل الأب والأم فهيرميهم في الشارع. هيظهر جيل هيرمي الأب والأم في دور رعاية المسنين. أنا مش عايز أتحمل. هو إيه ده؟ ما هي دي من العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، أن تلد الأمة ربتها. من العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها أيضا وهتكون من أشراط الساعة، هي الحسد والتحاسد بين الناس. زمان سبحان الله، يعني زمان ده من سنوات بسيطة يا جماعة، لو في إيدك يعني. كنت مثلا أنا أتذكر مثلا لما كنا بنسافر البلد عند والدي، ونعرف مثلا إن في فرح مثلا عند جارة من جاراتنا مثلا في الشارع، تلاقوا الحب من أهل الشارع غريب عجيب. اللي شايلة صناديق الحاجة الساقعة وراح لجارتها، واللي شايلة الأكل وراح لجارتها، واللي شايلة اللبن وراح لجارتها، واللي نوض بين الجيران وبعض. كان في علاقة كده من الحب والترابط غير طبيعية، حب وترابط، النفوس صافية والقلوب سليمة. يعني أنا والدي بيقول لي يا ابني، هو إحنا قاعدين في المدينة، فكان لما بيروح بقى يسافر البلد يقول لي أهل الشارع أول ما يشوفوني داخل الشارع جاي من المدينة رايح بقى القرية، أقعد مع والدي ووالدتي يومين ثلاثة، البلد الشارع كله خدي يا حاجة ده لبن عشان ابنك، غذي ابنك، ودي تجيب فطير، ودي تجيب عيش، ودي تجيب كذا، ودي تجيب كذا. يقول كان البيت يتملى خير. إيه ده؟ ده الحب بتاع زمان. البيوت كانت من طين بس النفوس كانت سليمة. في زماننا بدأ يظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مع نهاية الزمان سيصيب أمتي داء الأمم من قبلها، الحسد والبغضاء. الحسد هيملأ قلوب الناس، والبغضاء هتملأ قلوب الناس، والكراهية هتدب بين الناس. تلاقي الواحد ماشي في الشارع مش طايق نفسه، انت ماشي بس في الشارع كده عينك على ناس، ده بيتشكل مع ده، وده بيضرب ده، وده بيشتم ده، وده بيكد ده، وده ايه ده ايه ده، ما هذا؟ ما دي من اشراط الساعه اللي النبي بيتكلم عنها، ان يظهر التحاسد بين الناس، يظهر التباغض بين الناس. قال لما تجد انسان صالح قلبه صافي وسليم لكل الناس. بيظهر في اخر الزمان ناس عاملين زي البطريق كده، عارفين البطريق؟ يأتي إليك بصدره الأبيض، ولكن إذا ولاك ظهره ترك لك ظهره الأسود. في ناس بتبقى عايشة معانا كده. احنا كنت في مشكلة، المشكلة إن بنتين صحاب كل واحدة منهم أنتيم للتانية، بس واحدة متفوقة شوية، التانية غارت منها وحسدتها على الجروب بتاع الكلية. البنت والعياذ بالله بالبغضاء والحسد بقى، تروح تاخد صورة صاحبتها وبالفوتوشوب بتحطها على صورة بنت عريانة وترفع الصورة على جروب الكلية. شفتوا التحاسد؟ شفتوا التباغض؟ فالنبي يقول لنا إن هيحصل مع نهاية الزمان، هنا بقى سيصيب أمتي داء الأمم من قبلها، تحاسد بغضاء بقى. من العلامات أيضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها انتشار الكذب، انتشار الكذب والتفاف الناس حوالين الكذاب. وتقديمهم للكذاب على الصادق الأمين. حتى بيقول لنا صلى الله عليه وسلم كيف بكم، شوفوا، أو قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ده مش الموازين اتقلبت، لا يعني ده مش ده الموازين اتقلبت، والناس النهاردة بتقدم الكذاب على الصادق الأمين. الله المستعان، مش كده بس، بل يقول لنا صلى الله عليه وسلم على انهيار الخلق اللي بيكون مع آخر الزمان، يقول لنا صلى الله عليه وسلم كيف بكم بزمان يوشك أن يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم. ملهوش عهد، ملهوش أمان، يقول لك الكلمة ويوعدك وهو كاذب وخائن للأمانة. ائتمنتوا على مالك اللي انت عشت طول عمرك تجمعه، ائتمنتوا على المال ده وتدوه المال ده، يقول لك اشغله لك وهديك نسبة كذا وعقود شرعية صحيحة 100%، وتفاجأ ان اول واحد خانك اللي انت ائتمنته على مالك. يا معقول؟ اللي انت ائتمنته على مالك هو ده اللي خانك في مالك، اللي انت ائتمنته على العرض هو ده اللي خان، اللي قاعد يوعدك هو ده اول واحد خان. فالنبي يقول لنا خدوا بالكم من النماذج دي مع نهاية الزمان. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن من بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، خونة لا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون. ناس يوم مع نهاية الزمان بيكونوا خونة، خدوا بالكم، خدوا بالكم من الناس دي. ويقول صلى الله عليه وسلم ويشهدون ولا يستشهدون، ناس بتبيع ذمتها بعرض من الدنيا قليل، واقف تحت أي محكمة من المحاكم منتظر الزبون اللي يجي يقول له أنا عايزك تشهد معايا في القضية الفلانية مقابل مبلغ من المال. ضاعت الأمانة عنده حتى في الشهادة. متخيلين؟ متخيلين إحنا واصلين لإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم معنا على هذا الكم من وراء هذه الأخلاق اللي بتنهار مع آخر الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيلفت أنظرنا بقى لحاجة مهمة جدا، إن مع هذا الانهيار، عايزكم تفهموا كويس جدا، إنما قالناش سيبوا الانهيار ده كده، لا لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن مع نهاية الزمان في رجال أسود وبنات ما شاء الله لا قوة إلا بالله واقفين على ثغر التربية، إن في دعاء إلى الله لا يكلون ولا يملون من تعليم الناس وتأديب الناس. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن، يعني إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فبيسألوا النبي من الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس. هنا النبي ادالهم صفتين، الصفة الأولانية إنه شاف إن الأخلاق دي قد إيه النبي اتكلم عنها، وإن هي مؤذنة بانتهاء العالم وانتهاء الدنيا، وقد إيه الانهيار الخلقي ده بيوصل للعقوبات الدنيوية. فبسرعة بدأ يشتغل على نفسه، بدأ يشتغل على نفسه ويشوف الأخلاق اللي النبي يتكلم عنها أنها تنهار في آخر الزمان، يبدأ يشتغل عليها. شاف أن العقوق هينتشر فهو بار بوالدي، حريص جدا على البر ده، شايف أن مش هيبقى فيه يعني أمانة في نهاية الزمان، هو يبقى حريص قوي على أن يكون أنموذج للإنسان المؤمن الأمين اللي يلتف الناس من حوله. فهو دائما ما يسعى إلى إصلاح نفسه. الأمر الثاني، دائما ما يسعى إلى إصلاح من حوله، إلى إصلاح من حوله. يا جماعة أنا أعرف شاب واحد بس نزل في قرية من القرى، قعد في السعودية فترة حفظ القرآن وفضل الله ربنا من عليه بالعلم الشرف، نزل لقرية، أنا رحت زرت القرية دي في أحد الجولات الدعوية، حفظ على يديه 30,000 واحد في القرية كتاب الله عز وجل. القرية كلها بتحفظ قرآن، أهل القرية بيقولوا لي إحنا عدد سكان القرية 60,000، 30,000 حفظوا القرآن والتلاتين الباقيين جايين. ده أنموذج للإنسان اللي موجود في مكان عمال يصلح، بيصلح، يصلح ما فسد من الناس، يصلح ما فسد من الناس. إحنا محتاجين النموذج ده. أنا أعرف حد ما شاء الله بسم الله شايف إن الفساد منتشر قوي بين الشباب، قال أنا هبدأ أشتغل على أطفال الصغيرين، بدأ يشتغل دور تحفيظ قرآن، عنده دور تحفيظ قرآن يعني بفضل الله اللهم لك الحمد فيها قرابة يعني مش عايز اقول العدد طبعا، اللهم بارك اللهم بارك، الاف مؤلفه، الاف مؤلفه من الاطفال بيحفظوا القران وتعلموا دين الله سبحانه وتعالى. الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي شايفه ان العذاب بينزل من السماء على من ينهار عنده الخلق، الانهيار الاخلاقي ده مؤذن بهلاك الدنيا، فهم دول بقى بركه الحياه، دول بركه الدنيا اللي شغالين في التربيه. الشاب اللي عنده دار تحفيظ قران وليل نهار بيواصل يعمل كتيب صغير، المنهج التربوي الاخلاقي للاطفال، عامل منهج بسيط يديه للاطفال، فالطفل بيحفظ معاه قران ويطلع من تحت ايديه طفل بفضل الله على خلق ودين، الله اكبر عليه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. المعلمات، المعلمات اللي ماسكين دور تحفيظ قران مهتمين بالنشر، شغالة الليل نهار تعليم، الله أكبر، الصبح في الدار وبالليل على الإنترنت بتعلم الناس، بتعلم الناس. إحنا ده اللي إحنا محتاجينه. النبي لما بيتكلم معانا على مسألة الانهيار الأخلاقي في نهاية الزمان بيقول لنا إحنا محتاجين مع الانهيار الأخلاقي ده وجود المصلحين بين الناس، يبقى في مصلحين بين الناس، وده اللي إحنا محتاجينه. الانهيار الاخلاقي ده ما يصدناش ابدا بيأس او احباط او قنوط، لا لا لا، ده الانهيار الاخلاقي ده يخلي عندنا صمود اكتر في تعليم الناس، عندنا صمود اكتر في اصلاح ما فسد عند الناس، يخلينا دايما بنسعى دايما الى ان احنا نخرج نماذج طيبه في مجتمعاتنا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. وما تنسوش ان النماذج الطيبه دي هتفضل موجوده لنهايه الزمن، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هيفضلوا موجودين لنهاية الزمان. فالنبي يقول لك خليك معاهم، دور في الوقت ده، ما تدورش على صاحب اليخون زي ما النبي قال، ولا صاحب العقل والديه ولا الفاحش المتفحش، دور على صاحب الدين اللي ياخد بإيديك لربنا سبحانه وتعالى، مش يكون سبب لنزول عقوبة من السماء عليك. إذا اتكلمنا النهاردة على أول علامة من العلامات أو مجموعة من العلامات اللي النبي اتكلم عنها متعلقة بآخر الزمان، وهي العلامات المتعلقة بالانهيار الأخلاقي اللي هيكون في نهاية الزمان. واتكلمنا أيضا زي ما هيكون في انهيار أخلاقي هيكون في انهيار، هيكون في أيضا شباب قوي مصلح يصلح بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز في النهاية أقول لكم احرصوا قوي على أن أنتوا تكونوا بين العلماء، احرصوا قوي أن أنتوا تسمعوا للعلماء، ودي جزئية مهمة جدا، الإصلاح النفسي الذاتي. حريصين غاية الحرص، حريصين غاية الحرص من حولنا، ده الأمر المهم اللي عايز أتكلم فيه دلوقتي. حريصين إن إحنا نكون مصلحين، حريصين إن إحنا نغير من حولينا. الأب والأم اللي بيسمعوني الآن، دور التربوي الأخلاقي مع أولادك في غاية الأهمية. محتاج أقول النهاردة لكل داعية بيسمعني، الدور الأخلاقي اللي هتقوم بيه جوه المسجد تعليم الناس الأخلاق ده دور مهم جدا، به تحافظ على نفسك وتحافظ على مجتمعك بل وتحافظ على أمتك. ده أمر مهم جدا عايزين نأكد عليه. مع وجود الانهيارات دي دور المصلحين، دور المصلحين في هذا الوقت، وعلى قدر ما بنبذل على قدر ما هتكون النتيجة طيبة بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.